قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل ولا تكتم كل نفس إلا عليها ولا تكتم واثرة وزر ثم إلى ربكم يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Thank you. الله العليم العظيم.